أن لحياتك هدفاً ومعنى. أنت لم توجد في هذه الحياة لمجرد ملء فراغ أو لتكون ظلاً في فيلم لشخص آخر. لنفكر فيما يلي: لا شيء يمكن أن يكون هو ذاته لو أنك لم توجد في هذه الحياة. فكل مكان ذهبت إليه وكل شخص تحدثت إليه سيكون مختلفاً في حال عدم وجودك. فنحن كلنا مترابطون وكلنا نتأثر بالقرارات وحتى بوجود من هم حولنا. خذ مثالاً على ذلك السيد بيتر وهو محام في فيلادلفيا وكلبه تاكيت الذي كان مريضاً جداً وقد أصبح مشلولاً تدريجياً نتيجة ورم في عموده الفقري. لم يتمكن بيتر من العثور على طبيب بيطري يمكنه أن ينقذ كلبه، ونتيجة ليأسه من العثور على من يساعده التجأ إلى جراح أعصاب للأطفال، ووافق الطبيب على أن يحاول مساعدة تاكيت، وطلب مقابل ذلك أن يتبرع بيتر إلى مستشفى الأطفال الذي يعمل فيه. لم يسبق أن قابل جيري بيتر أو تاكيت، وجيري طفل ذو عينين زرقاويين وشعر أشقر، وهو في الخامسة من عمره، ويحب البطاطا المهروسة، وكان جيري أيضاً يعاني من تورم في عموده الفقري وفي الدماغ. وبمساعدة التبرع الذي قدمه بيتر للمستشفى، خضع جيري لعملية جراحية أجراها الطبيب لإزالة الورم، وكانت عملية تاكيت ناجحة أيضاً. تشير دراسات كبار السن الأمريكيين أن من أفضل أدوات التنبؤ بالسعادة هي فيما إذا كان الإنسان يعتقد أن هناك هدفاً في حياته. فبلا هدف محدد واضح، نجد أن 7 أشخاص من بين 10 يشعرون بعدم الاستقرار في حياتهم. أما إذا كان هناك هدف، فإن 7 من بين 10 أشخاص يشعرون بالرضا. ثانياً، استعمل خطة للسعادة. نحن نظن أن الأشخاص السعداء وغير السعداء قد ولدوا على هذه الشاكلة، لكن كلتا الفئتين من الأشخاص يفعلون أموراً توجد وتعزز حالتهم النفسية. فالأشخاص السعداء يجعلون أنفسهم سعداء، والأشخاص غير السعداء يواصلون فعل أمور تزعجهم. ما أول علامة تدل على عمل سليم؟ إنها خطة عمل سليمة. هذا ما يقوله مركز الإدارة الاستراتيجي، وهي مؤسسة استشارات أعمال. فهم يعتقدون بضرورة أن يكون لكل عمل غاية محددة، وبعدئذ يتم إيجاد استراتيجية لتحقيق تلك الغاية. هذه المقاربة ذاتها يمكن أن يستعملها الأشخاص. حدد ما الذي تريده، ومن ثم عليك أن تستعمل استراتيجية للوصول إلى ما تريد. ولعل ما يدعو إلى السخرية أن نجد الأطفال يجيدون ذلك بشكل أفضل من الكبار. فالأطفال الصغار يعرفون أنهم بسوء طباعهم يتمكنون من الحصول على آيس كريم، وأنهم عندما يتسببون في ضجيج كثير يولدون ردة فعل غاضبة من آبائهم. فالأطفال يدركون أن هناك قواعد وأنماط معروفة للحياة، وهم يستعملون استراتيجية تساعدهم في الحصول على ما يريدون. إن العيش في حياة سعيدة كشخص ناضج تشبه محاولة الحصول على الآيس كريم من قبل الطفل. فأنت بحاجة إلى أن تعرف ماذا تريد وأن تستعمل استراتيجية للحصول على ذلك. فكر في الذي يجعلك سعيداً وفي الذي يجعلك حزيناً، واستعمل ذلك لمساعدتك في الحصول على مبتغاك. إن الأشخاص السعداء لا يعيشون نجاحاً تلو الآخر، ولا يعيش غير السعداء إخفاقاً تلو الآخر. وحقيقة الأمر أن كل من السعداء وغير السعداء يعيشون تجارب حياتية متماثلة كما تبين الدراسات. والفارق هو أن الشخص غير السعيد يقضي أكثر من ضعف الوقت يفكر في الأحداث غير السعيدة في حياته، في حين أن الشخص السعيد يميل إلى البحث ويعتمد على معلومات تضيء نظرته الشخصية. ثالثاً، ليس من الضروري أن تفوز في كل مرة. إن الأشخاص شديدي المنافسة الذين يودون أن يفوزوا دائماً يحصلون على أمور أقل، وإن خسروا تخبو آمالهم بدرجة كبيرة، وإن ربحوا فإن ذلك هو ما توقعوا حصوله. خاض ريتشارد نيكسون معركة إعادة انتخابه كرئيس للولايات المتحدة في سنة 1972، وقد وجه أعضاء حملته الانتخابية كي يتخذوا الإجراءات كافة لكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات، وأشهر هذه الإجراءات تلك المداهمات التي قاموا بها على مقر حزب الديمقراطيين في مبنى ووترغيت لزرع أجهزة تجسس، إلى أن أفراد الحملة شاركوا في مسلسل طويل فيما أسماه نيكسون نفسه ألاعيب قذرة، وقد دأبوا على الاتصال بمحلات البيتزا ليطلبوا توصيل مئات فطائر البيتزا إلى مكتب مرشح خصم، وعلى إطلاق شائعات هاتفية يخبرون الناس خلالها أن مسيرة مرشح خصم قد ألغيت، وكانوا يتصلون بقاعة الاجتماعات ويقومون بإلغاء الحجوزات التي قام بها الخصوم. فلماذا فعلوا ذلك؟ لقد كانت فكرة الفوز تستحوذ على نيكسون بكل ثمن، والسخرية الكبرى هي أن نيكسون كان فائزاً على أي حال ولم يكن بحاجة إلى هذه الألاعيب، لكن عدم قدرته على التعامل مع احتمال إخفاقه دعاه إلى متابعة هذه الطرق المتطرفة، وكلفته في النهاية تلك الجائزة التي سعى جاهداً إلى تحقيقها. يمكن أن يكون التنافس عائقاً أمام القناعة في الحياة، لأنه لا يمكن أن يكون الإنجاز كافياً، والإخفاق مدمر بوجه خاص، والمنافسون غير العاديين يقيمون نجاحهم بدرجات أقل مما يقيم بعض الناس إخفاقهم. رابعاً، يجب أن تكون أهدافك منسجمة بعضها مع بعض. يجب أن تكون الإطارات الأربعة لسيارتك متراصة بشكل سليم، وإلا فإن الإطارين الأيسرين سيتجهان اتجاهاً مختلفاً عن الإطارين الآخرين، وفي هذه الحالة لن تسير السيارة. كذلك الأهداف، فمن الضروري أن تكون كلها في الاتجاه نفسه، فإذا تضاربت الأهداف فإن حياتك لن تسير على ما يرام. كان جورج راموس متقدماً في مجال الأخبار التلفزيونية، وقد ثبت محطة بث يمكن مشاهدتها في الولايات الأمريكية وأمريكا اللاتينية، وغطى الأخبار السياسية الرئيسية، واغتنم مئات الفرص، واغتنم فرصة تغطية الحروب، وجازف بحياته في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا. كان راموس يعمل بشكل جيد وفقاً لحساباته، سواء من الناحية الاحترافية أو الاقتصادية، لكنه رغب في السير قدماً في حياته المهنية، وقد رغب في الوصول إلى أعماق أولئك الذين يهيمنون على هذا الكوكب، وأن يكون في قلب الأماكن التي تغير التاريخ، إلى أن راموس كان يفتقد أسرته في جميع الاحتمالات. فعندما كان بعيداً عن المنزل، كانت صورة ابنته تجعله يبكي عندما كان يفكر بالفترة التي يقضيها بعيداً عن الأسرة وفي المسافة التي تفصل بينهما، وفي الأخطار التي يعرض نفسه لها، وفيما يمكن أن يؤثر ذلك عليها. وفي النهاية، أدرك راموس أنه لا يستطيع أن يحافظ على هدفه في البقاء في قلب الأحداث، وأن يبقى في الوقت ذاته حيث يريد أن يبقى معظم وقته، أي مع أسرته. في دراسة طويلة للموضوعات على مدى أكثر من عقد من الزمن، كانت القناعة الحياتية مرتبطة بانسجام أهداف الحياة، فالأهداف المتعلقة بالحياة العملية والتعليم والأسرة والجغرافيا كلها مهمة، وهي تمثل في مجموعها 80% من الرضا، ولابد من تناسق هذه الأهداف كي تؤدي إلى استنتاجات إيجابية، أي إلى تحقيق الأهداف.